هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ محمد محمود عصفور. هو من عمالقة التلاوة في مصر، ابن قرية ميت الرخا، مركز زفتة بمحافظة الغربية. ولد عام 1938، عندما وصل إلى سن يستطيع فيه التحدث قام والده بإرساله إلى كتاب قرية ميت الرخا، حيث حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابن 9 سنين. ثم تبع مرحلة الحفظ مرحلة التجويد، حيث أخذه والده إلى قرية شبرنجوم، إحدى قرى محافظة المنوفية. وأتم الشيخ محمد عصفور تجويد القرآن وهو في 13 من عمره، حيث أجازه الشيخ مصطفى العنوسي من علماء القراءات. وبعدما تمكن الشيخ من حفظ وتجويد القرآن الكريم، بدأ مشواره كقارئ للقرآن من مسجد الشربجي بقرية ميت الرخا. ومن خلال قراءاته للقرآن شهد له أهل قريته والقرى المجاورة بحسن الصوت والتميز في الأداء، ومن ثم قاموا بدعوته لإحياء الليالي والسهرات القرآنية. ثم التحق الشيخ محمد محمود عصفور بالإذاعة في السبعينيات من القرن الماضي، وعاصر كبار القراء من الرعيل الأول، واشتهر صيته في المحافل الدولية الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. غدا لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.